الله سبحانه وتعالى سمع الله سبحانه وتعالى ما قرأ من الأعمال وهل أحدها بقى الخصيص التصور والمحر أحبها جل جلاله على رب الشرك والإيمان وأشكره إلا جلاله على كل الخطايا والعمل وأقر له بالتوحيد إقرارا يتبع يوم الحساب وأعترف بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رب الأمر وعلى جميع أصحابه بخير الأصحاب وأخص منهم سيدنا أبي بكر بخير الأصحاب جدك وأحسن اللي عندي عنهم وراه إذا ذكر في مجلس الباب وعلى عثمان بن عفان المغفور جندا ولم يتعدى الصواب وعلى العلي البدر يوم بدر وصبر لحظه اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الجامعة والرسالة النافعة وصاحب الشفاعة العظمى يوم العرض على الله رب العالمين في يوم يعترف فيه كل ولي بما سكت في دنيا الناس فيقول معتذاري معتذاري يا أمر ربي قد عصيت حين تبدي صحائفي ما قد أتيت معتذاري معتذاري وقبلها يا ربي وما رآني انتهيت يا غنيا عن العباد جميعا وعاملا بكل ما قد سعيت ليس لي حجة ولا عذرا فاغفر لي يا إلهي ما قد جنيت أيها الإخوة المؤمنون تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى تحمل في ذراتها أريد من المحبة والإخلاص والوفاء وبعد أن صرنا الجزء الأول من هذه الليلة وهي ليلة التكريم والتي تقوم تكريما إلى قصارة الصلاة وإلى عمل من أعمال الفضائل الوظيفة العربية والعمل الإسلامي وكنت من قرارات الوطن العربي فضيلة القارئ الشيخ الشحاف محمد أنور إخوة الإيمان يا منذ لحظات قليلة حضر الأستاذ الدكتور عبد الله الخولي إذاعة القرآن الكريم والأستاذ سعد عبد اللطيف وحضر أيضا الأستاذ علي مسعود المذيع بإذاعة القرآن الكريم والأستاذ فوزي عبد المقصود المذيع بإذاعة القرآن الكريم وحضر فضيلة القارئ الدكتور أحمد رزو المذيع بهلية وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ غريب حسن كما حضر فضيلة القارئ الدكتور رضي الله الشاذلي قال الإذاعة التلفزيون العربي وحضر فضيلة القارئ الشيخ سيد سيد سعيد قال الإذاعة التلفزيون العربي كما حضر فضيلة القارئ الشيخ أحمد بن سيد الحلمي القارئ المقيم معنا وسيد الإمام محمد أحمد عادل بن فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عادل قارئ الإذاعة التلفزيون العربي وحضر أيضا فضيلة الشيخ أحمد تسجيل القارئ المقيم بجلسة أخرس والشيخ محمد سعد القارئ المقيم بالثلاثة وفاض العميد سامح مسعود الذي جاء نيابة مع مدير الأمن وفضيل القارئ الشيخ إسماعيل الطفاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بن عمير وفضيل القارئ الشيخ عثمان عبد المحمود القارئ والمقيم بأبي صخر كما حضر فضيل القارئ الشيخ أحمد شاكر نجار القارئ والمقيم بشاعان الليل وحضر أيضا فضيل القارئ الشيخ أحمد محفوظ خاطر القارئ والمقيم بن عمير والمصاحب وكما حضر أيضا فضيل القارئ الشيخ محمد إبراهيم حضر القارئ والمقيم بهرباي وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ طيب النوالي القارئ والمقيم بهرباي وحضر فضيلة القارئ الشيخ محمد فتحي عبد الفتاح القارئ والمقيم بهرباي القرشي كما حضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ عبد الستار محمد راشد القارئ والمقيم بهرباي المنصور إخوة الإيمان نعم حق أسرة المرحوم فضيلة الشيخ عبد الله سليمان شلبي يقدم شيخان محمد عبد الله شلبي خلف الأعداء إلى الأسرة الحبيبة إخوة الإيمان ليتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء الإيماني المبارك في ليلة التكريم وأطلق أفسد القضاء نظرا لكثرة أفسد القضاء وعدد القضاء الذين اعتدوا علينا من أنحاء جمهورية مصر العربية عدم الإصابة حتى تبيع الأسرة لأفسد القضاء أما التجارة الآن فلتفضيل القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي أسأل الله تبارك وتعالى لنا التوفيق ولي ولعلها حكومة الإسلام لا أستاذ. Oh! بقوله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع. ما كان الذكر، وكنت أرضى في يوم من الأيام أن أحضر في هذا المكان معزيا إخواني فضيلة الشيخ أنور الشحات محمد أنور وفضيلة الشيخ محمود الشحات محمد أنور وإخواني جميعا، ما كنت أرضى أن أعزي في أهل فضيلة الشيخ الشحات الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بمواهب لم تكن لسواها، من الواحد الرقم واحد الواحد ان الشيخ الشحات بالاضافه الى الصوت العذب الجميل الذي يصور معاني القران الكريم يقرا ايات الوعد بصوت ومقام، ويقرا ايات الوعيد بصوت ومقام، ليقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى على الموضوع. وما كان لي ان اتكلم في حضرتك وكذلك الاستاذ عبد الحميد والاستاذ فوزي عبد المنصور وبيننا فضيله الاستاذ المحب للشيخ الشحات الاستاذ احمد حماد وانتم جميعا تعرفون فيه الكلمه التي تريد ان اقولها ان نقابه القضايا الكريمه وانا احد اعضاء مجلس الاداره ان نقابه القضايا الكريمه بالنيابه عن فضيلة الشيخ ابو العلين شعيش نقيبكم جميعا وفضل الله مصر في جمهورية مصر العربية وفضيلة الشيخ محمد محمود الصبار وفضيلة الدكتور احمد نعيم وفضيلة الشيخ محمد احمد عامر احمد محمد احمد عامر فضيلة الشيخ احمد لان الشيخ في الشيخ احمد محمد عامر الشيخ محمد احمد محمد احمد محمد احمد عامر وكل الحاضرين وكل مجلس الاداره يدعون ببالغ الحزن والاسف فضيله الشيخ الشحات محمد الله الذي عرفنا فيه جلاله الخلق وعرفنا فيه حسن الصبر وعرفنا فيه حسن الخلق وعرفنا فيه الصبر انا لا اقول شيئا سوى كلمات قليله اللهم وارفع عنك ان تقول امين اللهم بكل ايه قراها امين وبكل جمله قراها من كتاب الله عز وجل امين وبكل حرف قراها امين وبكل سورة القرآن أمين أن يبتحر الله سبحانه وتعالى له كله وأجمعه أمين في ميزان حسناتي في هذه الليلة أن تكون القراءة التي قرأها اللهم بحق كل آية وبحق كل آية قرأها وبكل كلمة قرأها وبحق كل من استمع عليه في آيات قرأها وبحق كل من استمع عليه في كلمة قرأها وبحق كل من استمع عليه في حرف قرأها أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتك في الشيخ الشحات محمد الله. وأنا أشكر جدا على هذه البطالة لأني أعلم أن الناس من الأمراء ما لا يحصى عدوهم ولكن لابد أن أقول رب العزاء وزارة الأوقاف ورب العزاء الحضر الشريف الشيخ الشحات في هذا اليوم الدعاء نحن نقل الناس نقول ما مثلا أما أرسلوا بالله وخرجوا الله ماذا ممكن وعافيه الجمهورية ولطيفة وذلك اللي قلت جدا الشحات اللهم أعوذنا بالشحات اللهم أعوذنا بالشحات اللهم أعوذنا بالشحات ولكن الشيخ من الجزائر من الجزائر أنه تستطيع من الجزائر من محمد عام قدموا لكم مباركة ووصلتم كلكم استمعتم إليهم وإن شاء الله أعلم امتدام لفضيلة الشيخ الشحات ولا من اهل القران والسلام على الوضع نحن نحييكم جميعا ونشكركم جميعا ونعطيكم جميعا فيه نقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.